سجن المؤمن وجنة الكافر، إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فإذا كانت كذلك فهل أنت الآن في سجن وهل أنا في جنة، وأنت تراني أكنس الشوارع في فقر عظيم؟ وأراد هذا اليهودي أن يشكك الناس في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خبر صحيح، إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فقال له ابن حجر: قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو قول صحيح، وأنا بالنسبة لما المسلم بالنسبة لما سوف يلاقي في الجنة، فهو مهما ملك من هذه الدنيا فهو في الحقيقة في سجن بالنسبة للآخرة، لأن متاع الدنيا في الآخرة قليل. لو ملك الإنسان الدنيا بحذافيرها فهو في حقيقة الأمر هو في سجن، هو مسجون، لأنه في هذه الدنيا لا يخرج من الهم، لا يخرج من النكد، لا يخرج من المرض، لا يخرج من الهرم، لا يخرج من الخوف. كل هذه العوارض قد تعتري الإنسان وإن كان سلطان وإن كان في أعلى مراتب الدنيا، لا يسلم من هذه الأشياء، بل يسلط عليه بعض أقربائه وأبنائه وأزواجه فيؤذونه في حياته الدنيا. أما في الآخرة فإن الإنسان في نعيم، المسلم في نعيم سرمدي، لا هم ولا غم ولا حزن ولا هرم ولا شيء من ما يكدر الخاطر، هو في نعيم مستقيم. فإذا قارنت حياته في الدنيا مهما ملك فإنه سجين في هذه الدنيا، وأما الكافر والعياذ بالله فإنه في الآخرة في نار جهنم يتقلب فيها ليل نهار، لا يشرب إلا من الحميم ولا يأكل إلا من الزقوم. ومن كانت هذه حاله فلا شك إنه وإن كان يكنس الشوارع وإن كان يبيت طاويا وإن كان مريضا فإنه في جنة بالنسبة لحريق النار، فلا شك أن حاله هذه بالنسبة لما بعدها تعتبر جنة. وهنا بعد أن صحح الله تبارك وتعالى موازين الناس فيما يتعلق بالإكرام والإهانة، بين بأن الناس من حبهم للمال قد لا يكرمون اليتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم، وهو يتكلم عن جنس الناس وعن الطبائع المتأصلة في نفوسهم، إلا القلة القليلة التي تشربت قلوبها بالوحي. فهو يقول: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وكثير من الناس لا يحفلون باليتيم، بل ربما يأكلون أمواله ويعتدون عليها ويأخذونها. ولا شك أن هذا من أشنع الظلم، فإن من أشنع الظلم أن يعتدي القوي على الضعيف الذي لا قوة له. ومن أضعف من اليتيم الذي فقد أبويه أو فقد الأب؟ من أشنع من اليتيم، أضعف من اليتيم وهو لم يصل إلى سن البلوغ؟ فلا شك أنه في حال ضعف شديد، وأن الذي عنده ذرة من الخوف من الله تبارك وتعالى يربأ بنفسه عن ظلم الضعيف، ولا شك أنه لا يتجرأ على ظلم الضعفاء إلا صاحب النفس الخبيثة الشريرة التي ذهبت كرامتها. ولأجل ذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوة هؤلاء الضعفاء المظلومين، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق القمام، يرفعها الله فوق الغمام، يقول: لأنصرنك ولو بعد حين. وهنا الإكرام مرحلة أعلى من الظلم، الإكرام مسألة تتعلق بالإحسان، فإن ظلم اليتامى جريمة، لكن الشارع الحكيم يرغب في إكرامهم وفي العناية بهم وفي إطعامهم وفي تربيتهم، لأنهم في حاجة إلى من يقوم عليهم. وأيضا قال: ولا تحاضون على طعام المسكين. والمسكين مأخوذ من السكون، المسكين مأخوذ من السكون، وهو الذي قد سكن إلى الأرض. وقد يحمل هذا على المسكين المتورع، المسكين الذي لا يسأل الناس إلحافا، فإنه قد سكن وقر على ما فيه من فقر، بخلاف المسكين الذي يجول بين الناس ويطلب من هذا ويطلب من هذا، فإن هذا يسمى فقير لأنه يدور ويطلب، لكن المسكين الذي مع فقره سكن واستقر، وقيل هو الذي لاطي بالأرض من شدة مسكنته ومسغبته ففقره شديد. وقال بعض العلماء: إذا أطلق المسكين لوحده فيدخل فيه الفقير، يعني إذا قيل لك أعطي المساكين فهذا يشمل الفقراء ويشمل المساكين، وإذا قيل لك أعطي الفقير وأعطي المسكين فإن الفقير هو الذي يتحرك ويسأل الناس، وأما المسكين فهو الذي تعفف ولا يسأل الناس على فقره وحاجته. وقيل أن الفقير هو الذي لا يجد شيئا إطلاقا، كأنه قد انقسمت ظهار، كأنه قد انقسمت فقار ظهره من الحاجة. وأما المسكين فهو الذي يجد بعض الكفاية ولكنه لا يجد الكفاية كاملة. وكلا النوعين الفقير والمسكين كل واحد منهم أهل لأن يعطى من الزكاة، وأهل لأن يحض المسلمون بعضهم بعضا على إعطاء هؤلاء المحاويج، فإن دين الإسلام هو دين الرحمة. ثم قال سبحانه وتعالى: وتأكلون التراث أكلا لما. والتراث قيل المال وقيل الميراث، قيل المال وقيل الميراث، ولكن قلبت أول الفعل قلبت إلى تاء، وهذا سائغ في اللغة العربية، فقال التراث، وإلا أصلها هي الميراث. أكلا لما يعني تحرصون على لمه، وهذا تحذير من العادة الجاهلية التي كان يسير عليها كثير من أهل الجاهلية، وهي أنهم لا يعطون النساء شيئا من الميراث، يلمون الميراث ويمنعون منه النساء، ولا يرون النساء أهلا للميراث. وقد بقي شيء من هذه العوائد عند كثير من الناس، خاصة فيما يتعلق بالعقار والمزارع، فإن بعض الناس يقول: لا ندخل النساء في المزارع ولا في البساتين ولا في العقار، لأن المرأة بعد ذلك تأتي بأولادها ويدخل الغرباء على أصحابها.